وأجمل منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تر قط عين وأكمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء قمر قمر قمر سيدنا النبي قمر وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل قمر قمر قمر سيدنا النبي قمر كحيل الطرف حبيبي لو تراه الله الله ضحوك السن للعاشق رماه الله الله كحيل الطرف حبيبي لو تراه الله الله ضحوك السن للعاشق رماه الله الله بهي الطلعة فالمولى اصطفاه بهي الطلعة فالمولى اصطفاه بهي الطلعة فالمولى اصطفاه حبيب الله يا خير البرايا قمر قمر المصطفى يشفي العليلا الله الله وعين قتادة خذها دليلا الله الله وريق المصطفى يشفي العليلا الله الله وعين قتادة خذها دليلا الله الله تفلفل بئري أضحت سلسبيلا تفلفل بئري أضحت سلسبيلا تفلفل بئري أضحت سلسبيلا وصار لصحبه شهدا مداما قمر قمر قمر سيدنا النبي قمر وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا قمر قمر قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل وعرق المصطفى للطيب طيبا الله الله ويثرب شريفت بالنور طيبا الله الله وعرق المصطفى للطيب طيبا الله الله ويثرب شريفت بالنور طيبا الله الله ويجذب عند طلعته الحبيبة ويجذب عند طلعته الحبيبة ويجذب عند طلعته الحبيبة وإن جن المشاهد لا ملام قمر قمر قمر سيدنا النبي قمر وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا قمر قمر قمر سيدنا النبي قمر وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل وصدر المصطفى عرش استواء. الله الله. بعلم الله عم باحتواء. الله الله. وصدر المصطفى عرش استواء. الله الله. بعلم الله عم باحتواء. الله الله. ولا ينطق نبينا عن هواه. ولا ينطق نبينا عن هواه. ولا ينطق نبينا عن هواه. بوحي الله ينطق الكلام. قمر قمر قمر سيدنا النبي قمر سيمات الخزام بلغي طه سلامي. يا نسيمات الخزام بلغي طه سلامي. واخبريه عن غرامي حيث عنه الصبر فاني. واخبريه عن غرامي حيث عنه الصبر فاني. يا ترى عيني تراه وهي تزهو في رباه. يا ترى عيني تراه وهي تزهو في رباه. لو تراني في حماه قائما قطع الحب ضلوعي وجرت منه دموعي. قطع الحب ضلوعي وجرت منه دموعي. في سجودي وركوعي ارتجي كشفا لثاني. لو رضوني لو رضوني لو رضوني لو رضوني شيخ رجب لو رضوني. لو رضوني عبد ريق كنت لا أرضى بعتق. لو رضوني عبد ريق كنت لا أرضى بعتق. غبت بين جمع وفرق عندما ساق دعاني. خذوا بيد العبد ضعيف تكرما فقد مل منه قوسه وركابه. غريب عن الأكوان شطى مزاره. غريب عن الأكوان شطى مزاره. وقد طال في بيد الغرام اقترابه. لقد حاسبته العاذلون فأفرطت. لقد حاسبته العاذلون فأفرطت. فقولوا علينا في الشؤون حسابه. خذوا بيد العبد الكروم فقد مل منه قوسه وركابه وردوا له منكم كتابا منورا وردوا له منكم كتابا منورا إذا اسود من أهل الغنون كتابه خذوا بيد العبد ضعيف تكرما فقد مل منه قوسه وركابه فأنتم لعمر الحب معراج قلبه فأنتم لعمر الحب معراج قلبه وذوق هواه أكله وشرابه خذوا بيد العبد ضعيف تكرما فقد مل منه قوسه وركابه تعشقكم طفلا وكهلا ويافيعا تعشقكم طفلا وكهلا ويافيعا وشيخا وفيكم صار عذبا عذابه خذوا بيد العبد ضعيف تكرما فقد مل منه قوسه وركابه ما لذة العيش إلا صحبة العلماء هم السلام طين والسادات والحكام ما لذة العيش إلا صحبة العلماء هم السلام طين والسادات والحكام فاصحبهم وتأدب في مجالسهم وخل حظك مهما قدموك وراء فاصحبهم وتأدب في مجالسهم وخل حظك مهما قدموك وراء واغتنم الوقت واحضر دائما معهم واعلم بأن الرضا يختص من حضر ما لذة العيش إلا صحبة العلماء هم السلاطين والسادات والحكماء ما لذة العيش إلا صحبة العلماء هم السلاطين والسادات والحكماء ولازم الصمت إلا إن سئل تفقد لا علم عندي وكن بالجهل مستترا ولا ترى العيب فيك إلا معتقدا عيبا بدا بينا لكنه استترا ما لذة العيش إلا صحبة العلماء هم السلاطين والسادات والحكماء ما لذة العيش إلا صحبة العلماء هم السلاطين والسادات والحكماء ورقيب الشيخ في أحواله فعسى يرى عليك من استحسانه أثرا ورقيب الشيخ في أحواله فعسى يرى عليك من استحسانه أثرا ولازمي الشيخ وانهض عند خدمته عساه يرضى وحذر أن تكون ضجيرا. فلذة العيش إلا صحبة العلماء هم السلاطين والسادات والحكماء. فلذة العيش إلا صحبة العلماء هم السلاطين والسادات والحكماء. ففي رضاه رضا الباري وطاعته يرضى عليك فكن من تركها حذيرا. ففي رضاه رضا الباري وطاعته يرضى عليك فكن من تركها حذيرا. واعلم بأن طريق القوم دارسه وحاول من يدعي اليوم كيف ترى. فلذة العيش إلا صحبة العلماء هم السلاطين والسادات والحكماء. فلذة العيش إلا صحبة العلماء هم السلاطين والسادات والحكماء. وقوم كرام السجايا حيثما نزلوا يبقى المكان على آثارهم عطيرا. قوم كرام السجايا حيثما نزلوا يبقى المكان على آثارهم عطيرا. ثم الصلاة على المختار سيدنا محمد خير من وفى ومن نذرا. فلذة العيش إلا صحبة العلماء هم السلاطين والسادات والحكماء. فلذة العيش إلا صحبة العلماء هم السلاطين والسادات والحكماء. اترك الكل وحاذر طمعك، واترك الكل وحاذر طمعك. قم مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، واترك الكل بالذل له قبل أن النفس قهرا تضع، قبل أن النفس قهرا تضع. قم مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر اترك الكل وحاذر طمعك. لا تقل لم يفتح الله ولا تطلب الفتح وحاذر ورعاك، تطلب الفتح وحاذر ورعاك. قم مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، واترك الكل وحاذر طمعك. لا تؤمل من سواه أملا، إنما يسقيك من قد سرع، إنما يسقيك من قد سرع. قم مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، واترك الكل وحاذر طمعك. ودعي خير في الأمر له، واصنع المعروف مع من صنع، واصنع المعروف مع من صنع. قم مع الله ترضى معا، واترك الكل وحذر طمعا، واترك الكل وحذر طمعا. مولاي صل وسلم دائما خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أشكو إلى الله ما ألقاه من لمن، وما أقاسيه من ضر ومن ألم. مولاي صل وسلم بالذل، وافيت باب العز منكسرا، بالذل وافيت باب العز منكسرا، مستغفرا من ذنوب أوجبت سقامي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تالله تالله هذا العبد في كرابي، من ضعف همته تلفيه كالعدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جردت عزمي ويممت الحمى قلبا للعفو والجود والإفضال والكرم، حسنت ظني برب العالمين، فلي بحسن ظني رجاء غير منخرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ذابت مرارة صبري من تحملها، ذابت مرارة صبري من تحملها، ما لا تطيق فيا حزني ويا ندمي. مولاي صل وسلم عاشق للنبي على حب النبي أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رميت نفسي وألقيت السلاح فلا حول ولا قوة عندي سوى سقامي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. زال الشباب وزار الشيب يا أسفي، ضيعت عمري وما أوتيت من نعمي. سر بي إلى حضرة التقريب منك على معارج صفح والتقديس والسلام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صارخت ذلا بشكوى ليس يكشفها سواك يا ذا الغنى والجود والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. طال العناء وصبري كلا يا سندي، طال العناء وصبري كلا يا سندي، وليس لي جلد والعجز من شيامي. مولاي صل وسلم دائما الخلق كلهم. فرج همومي فما للعبد عنك غنى، فرج همومي فما للعبد عنك غنى، واحفظ لديني وما أتيت من نعمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لضيق صدري طرق الباب منزعجا، مستصرخا خائفا من زلة القدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله. ولا حول عندي ولا لي قوة أبدا، فلا تكلني إلى نفسي ولا رحمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يسر وأصلح وأحسن منك لي كرما، أمري وديني مع دنيا ومختتمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وانشر رياح صلاة منك يعقبها عطر السلام على المختار في القدم. محمد ثم آل والصحابة، ما دع دعاك فنال الفوز بالنعم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله. الله الله الله الله دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله. ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله على بلدي المحبوب والدين زاد وجدي والبعد كويني. على بلدي المحبوب والدين زاد وجدي والبعد كويني. يا نبيا فقت الأملان والمولى يسرع برضاك. يا نبيا فقت الأملاك والمولى يسرع برضاك. تتمنى عيني رؤياك، تتمنى عيني رؤياك، أشكي لك وانت تواسيني. على بلدي المحبوب والديني زاد وجدي والبعد كويني. على بلدي المحبوب والديني زاد وجدي والبعد كويني. يا حبيبي أنا قلبي معاك طول الليل سهران وياك. يا حبيبي أنا قلبي معاك طول الليل سهران وياك. تتمنى روحي لقياك، تتمنى روحي لقياك، أشكي لك وانت ترعيني على بلدي المحبوب وديني زاد وجدي والبعد كويني على بلدي المحبوب وديني زاد وجدي والبعد كويني. يا مسافر على بر الشام أنا ليا بطه مفاز، يا مسافر على بر الشام أنا ليا بطه مفاز، يا ربي اسمح لنا بجواز على بلدي محبوب وديني، وديني على بلدي المحبوب وديني زاد وجدي والبعد كويني على بلدي المحبوب وديني زاد وجدي والبعد كويني. أنتم أسياد الحضرة يا أهل الصوفية، نرجوكم جود بنظرة يا أهل الغوثية، يا أهل بيت النبي السيد العربي، لكم مددت يدي ففرجوا كرامي. قال غياب الله عنا وجهه أبدا حتى يطيب بكم عيشي إلى الأبد. يا أهل بيت النبي السيد العربي، لكم مددت يدي ففرجوا كرامي، ولكم مددت أمدادك يا رجبي نظرة شيخي ليا، أمدادك شيخي أحمد نظرة شيخي ليا، أمدادك شيخي عيسى نظرة شيخي ليا، أنت القطب الرباني، أنت القطب الرباني شيخ النقشبندية. يا أهل بيت النبي السيد العربي، لكم مددت يدي ففرجوا كرامي. ما دمت بين يديكم فالهنا مددي، ما دمت بين يديكم فالهنا مددي، يا ساكن الحجرات، يا ساكن الحجرات فيحاء يا سنادي. يا أهل بيت النبي السيد على روض العرار بكم، غنى الهزار على روض العرار بكم. بكم فما عرفنا من المقصود بالنظام. وذا النسيم على الوادي البسيم سرى، فما فهمنا تدلي رقة النسم. وهاجت العين، وهاجت العين تبغي روح مساحتكم. فما فقهنا، فما فقهنا هزيل الركب أي نرمي. لولاكم ما تلهفنا لذي سلام. ولا أرقنا لذات البان والعالم. يا ساكني بقلبي لا عدمت لكم معنى لطيفا سرى معناه ضمن دمي. ويا رفارف روحي في معارجها، بذكركم كم يداوى في الهوى سقمي. عهدي بأحباب قلبي، عهدي بأحباب قلبي، ما ذكرتهم إلا ولاح لعيني نور حيهم. أتداعى كل من ريح صبا، مولانا هب منها عارض مبتسم. سدة حي الذي نشتهر، مولانا ورويت الوجد نصان عنهم. هذه طيبة أم ذا حلم، مولانا أنا من شوقي إليها عدم. وعيوني لترى أطلالها، مولانا دائما مدمعها الجارد. أتداعى كل من ريح صبا، مولانا هب منها عارض مبتسم. سدة الحي الذي نشتهر، مولانا ودرهم في البرايا الأمم. الله الله الله كان زو الوجد بألباب لنا، يا عيني فهو في هذا إيمان يلتطم. هم ضامن فؤادي ولهم مولانا في هواهم من فؤادي بلسم. بيت قلبي حرام حبي لهم، يا عيني ها هو البيت وذا الحرم. علموني النوح ولهفي بهم، مولانا فرويت الوجد نصا عنهم. وبروحي نظرة من عين من مولانا سكن روحي المدى عندهم وعجيبا حين أدعوهم أرى مولانا شخصهم ضمني كما أني هم وروابي وربيع المنحنى مولانا ورياض مثلها خلقهم أنائم أشجف فيهم شجني مولانا ولئن أبكي فدمعي لهم إن كنت معنا فاتبعنا واصبر على الحب معنا إن كنت معنا فاتبعنا واصبر على الحب معنا وامتسل عن ذي المعنى هذا طريق الرجبية يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله وراقب شيخ الطريقات يعطيك معنى الحقيقة وراقب شيخ الطريقات يعطيك معنى الحقيقة لأن العروة الوثيقة تأتي بتصحيح النية يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اليوم يا بدر تزول الهموم اليوم يا بدر تزول الهموم ونجتمع مثل القمر والنجوم ونجتمع مثل القمر والنجوم في روضة فحت أزاهرها في روضة فحت أزاهرها وصاحب والبولها على الغصون وصاحب والبولها على الغصون إلى جنة في روضها نسعى إلى جنة في روضها من حر قلب للبهاء والسرور من حر قلب للبهاء والسرور بشراك يا قلبي بحب الرسول بشراك يا قلبي بحب الرسول الهاشمي طه تسير له الحمول الهاشمي طه تسير له الحمول نحن رسول الله في حينا نحن رسول لله في حينا ومن شاؤون فتح من عندنا ومن شاؤون فتح من عندنا وجاءت الآية في حقنا وجاءت الآية في حقنا لأننا نرعى زمام النزيل لأننا نرعى زمام النزيل نحن بنو مكة وأهل القبول نحن بنو مكة وأهل القبول وما لنا بين الخلائق مثيل وما لنا بين الخلائق مثيل يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله بحق الله رجال الله أعينونا بعون الله وكونوا عوننا بالله عسى نحظى بفضل الله ببسم الله فتحنا الباب صلينا مع الأحباب ودارت بيننا الأكواب شربناها ببسم الله أتيناكم وللأعتاب جيناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمنا بالله الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله خير الخلق يدا أحد إلا وبه سعيدا فلذاك مدنت إليه يدي وبذلك كنت من السعداء إني بالعسر وباليسر بحماه ألوذ مدى العمر وأقول أغثنا يا ذخري وأليلنا من كفيك نداء الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله بروض الحي لما رأينا وشهمنا ومنا حقت الدعوة ومنا حقت الدعوة ولله رتبة القصوى وأبدا نور شعشع وأبدا نور شعشع ترنى أيها الحادي أنا في يمنتي الوادي أنا في يمنتي الوادي ولمع برق الإباد ودنيا غير خدع ودنيا غير خدع خطايا نبينا سارت وفي غور الحمى غارت وفي غور الحمى غارت وأطيار المنى طارت وقد مد الفتى باع وقد مد فتبع وصلى ربنا حقا على خير الورى صدقا على خير الورى صدقا به عبد الغني يرقى يقوي له أسمع يقوي له أسمع فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله